بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح هما المصدر الأصيل للعقيدة السلفية. ومن ترك الكتاب أو ترك السنة أو ترك فهم السلف الصالح فإنه لا شك سيضل في باب العقيدة ولن يكون على العقيدة السلفية، بل سيكون من أهل البدع والخرافات. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ومن الآيات التي فيها مسائل عقدية قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، من هم؟ لا، الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن هذه الآية فيها ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هل الملائكة لهم قلوب؟ على ظاهر هذه الآية أن لهم قلوبا، هل هي كقلوبنا؟ الله أعلم. كيف كيفيتها؟ ما كيفيتها؟ الله أعلم. قالوا الملائكة ماذا قال ربكم، هذا في صفة القول لله سبحانه وتعالى. قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، ما الصفة؟ صفة العلو، علو الذات، فهو في فوق السماء سبحانه وتعالى. علو القدر، قدره عالي سبحانه وتعالى. علو الصفات، كل صفاته له المثل الأعلى. وعلو القهر، فهو القاهر فوق عباده. طيب، الكبير، هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الكبير. والصفة، صفة الكبر، وليس الكبر، الكبر. ما معنى صفة الكبر؟ نقول الأرض كبيرة، صحيح؟ طيب، والله أكبر. السماوات كبيرة والله أكبر. الكرسي أكبر من السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى أكبر. العرش أكبر من الكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، العرش أعظم المخلوقات، والله أكبر سبحانه وتعالى. إذن عندما نستشعر معنى الله أكبر يحدث في قلوبنا الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته، فهو الكبير، العلي الكبير سبحانه وتعالى. أيضا من الأحاديث التي فيها مسائل عقدية عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عباس ورضي الله عن أبيه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا العباس، أبو طالب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب، حمزة عم رسول الله، جعفر بن أبي طالب، نعم ابن عمه مثل علي رضي الله عنه. إذن هؤلاء بعض أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الموقف تجاههم؟ نحبهم، نترضى عليهم، نسكت عما شجر بينهم، وندافع عنهم رضوان الله عليهم، وكلهم عدول فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. يظنون أنه إذا سقط شهاب أو نجم أن هذا يؤثر على الأرض فيولد عظيم أو يموت عظيم، وهذا هو التنجيم الذي هو شرك أكبر، وهو اعتقاد أن الحوادث العلوية تؤثر في الحوادث الأرضية، فيقولون إذا خرج نجم أو سقط نجم تغلى الأسعار، يولد عظيم، يموت عظيم، ينزل مطر، والمطر هو والنجم هو الذي ينزل المطر، ونحو ذلك من التنجيم الذي هو شرك أكبر. يقولون ولد عظيم أو مات عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن قال فيها غير ذلك فقد ضل. زينة للسماء، رجوما للشياطين، رجوما علامات يهتدى بها. طيب، من يقول نزل المطر بسبب ظهور نجم الوسمي، هل هذا جائز؟ ها؟ طيب، لنجعلها على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يقول نجم الوسمي أنزل المطر، هذا شرك أكبر. طيب، نزل المطر بسبب ظهور نجم الوسمي، بسبب، هذا شرك أصغر، النجم ليس سبب. طيب، ظهر نجم الوسمي وظهوره علامة على كثرة المطر، نعم، علامات يهدد بها، هذا هو الجائز. طيب، ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل، عز صفة العزة والاسم العزيز، وجل صفة الجلال، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. طيب، الجليل، هل ورد الجليل؟ على حد علمي لا أعلم أنه ورد الجليل. إذا قضى أمرا صفة إيش؟ قضاء القضاء، هل نقول هو القاضي؟ لا، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بقاضي القضاة، لأن هذا صفة لله سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش، حملة العرش من هم؟ ملائكة، هذا فيه الإيمان بالملائكة وفي إثبات العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، طول رقبته فقط 500 عام، والله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأجل. جبريل عليه السلام له 600 جناح سد السماء، حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، في كل سماء ملائكة، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم، هذا في إثبات القول لله سبحانه وتعالى، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا الملائكة، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم من السحرة والمشعوذين، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون، يزيدون مع هذا الخبر الصحيح كم؟ 100 كذبة، فيقال ينسى الناس 100 كذبة ويذكرون ذاك الخبر الصحيح الواحد. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه ورضي عن صحابة عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، هذا صفة الكلام لله جل وعلا، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. السماء هل تخاف؟ تخاف السماء؟ كيف تخاف؟ كيف تخاف السماء خوفا من الله عز وجل؟ السماء تخاف؟ السماوات تخاف؟ كيف تخاف؟ الله أعلم، لكن نثبت أن السماء تخاف كما أن الجبل يحب، قال جبل أحد يحبنا ونحبه، فالله أعلم كيف يحب هذا الجبل، الله أعلم. كيف تخاف هذه السماء؟ هل ترتجف من الله؟ هل ترتجف من الله؟ الحديث قال رسول أخذت السماوات منه رجفة، هذا اللي ما معه مذكرة، رجفة أو قال رعدة إيش شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات من هم؟ الملائكة، صعقوا أي أغمي عليهم خوفا من الله، أو قال خروا لله سجدا، الملائكة يسجدون لله سبحانه وتعالى ويعبدونه وحده، وكذلك المخلوق وكذلك الإنسان العبد يجب أن يسجد لله وحده ولا يسجد لغيره، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام أعظم الملائكة وأفضل الملائكة الموكل بالوحي، فيكلمه الله من وحيه، فالقرآن هو كلام الله وحي من الله سبحانه وتعالى يكلم به جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، هنا صفة الكلام، بما أراد صفة الإرادة، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، فيه الإيمان بالملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، صفة القول، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، وهذا مر معنا، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، إذن الملائكة تتكلم ولا ما تتكلم؟ تتكلم، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني مثلا ينزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء، وهذا دليل واضح على أن القرآن كلام الله، خلافا للمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له، فالله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، وهو الذي يوحي إلى جبريل بما شاء، وجبريل ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمع القرآن من الله، والصحابة سمعوا القرآن من محمد، والتابعون سمعوا القرآن من الصحابة وهكذا إلى أن وصل إلينا كما أنزل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به آناء الليل وآناء النهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.